الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلم على نبيه الذي اصطفى لسيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع آية الأحكام، بلغنا إلى الكلام على الرضاع وانتهينا من الرضاع. عندنا أحكام أيضا أخرى كلها من أهل القرآن نمشي بها، وهي عدة الوفاة. الكلام على عدة الوفاة، فالكلام على عدة الوفاة. قال الله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يتوفون منكم يعني يقبضون يموتون. وهنا توفى أو توفي، الأصل والأصح توفي أنه قبض، ولو توفى تكون صحيحة، لكن بمعنى أنه توفى أجله أو عمره، لأن الذي يتوفى الأنفس هو الله جل وعلا. الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها. فالذي يموت عن زوجي، الشرع جاء ليبين أن حق الزوج على زوجي عظيم، وأنه لا بد للمرأة أن تؤدي إلى زوجها حقه، وحق الزوج عليها أعظم مما تتصوره. لذلك إذا توفي الزوج فالمرأة أن تؤدي حقه بالحزن عليه، وكانت في أول الأمر تبقى عاما كاملا لا تقرب شيئا ولا ترتدي شيئا، وكتكون في حبش إذا خرجت منه وافتضت بحيوان أو بطائر مات من شدة الرائحة، ويكون ذلك يعني وتأخذ ببعرة وتلقيها، على أن هذا يسير في حق زوجها، لأن هذا يسير في حق زوجها. وأنزل الله جل وعلا الآيات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الأحكام الشرعية المهمة في هذا الباب، الحكم الأول: ذهب جمهور العلماء إلى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بأنها بذلك تكون هذه الآية منسوخة. عليكم السلام وبركاته. هي منسوخة بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا قول الجمهور. الجمهور يرون بأنها منسوخة، ويقولون أن آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم من الحول غير إخراج منسوخة بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لكن الإشكال عند العلماء في أن الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هي متقدمة في التلاوة، وآخر الربع في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ولا إشكال في ذلك، لأن الأصل في ترتيب القرآن أنه توقيفي. الأصل في ترتيب القرآن أنه توقيفي، ليس على محل النزول. يعني الترتيب لا يرتبط بوقت النزول، ترتيب القرآن لا يرتبط بوقت النزول، بل هو توقيفي. ولذلك تنزل الآية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه في سورة البقرة، ضع هذه في سورة الأنفال. فالترتيب غير توقيفي، الترتيب توقيفي، إنما التنزيل ليس الأمر على التنزيل، بل الأمر على التوقيف، وهو أن يضع الآية في الموضع الذي يعني قد أوحى الله به. فالترتيب توقيفي. فالآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الحول غير إخراج، هي متأخرة النزول لكنها متقدمة الترتيب، ولأن الترتيب توقيفي فتقدم ترتيبها، فلا إشكال في ذلك. فجمهور العلماء يرون بأن الآية منسوخة، وهي قول الله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، هي آية منسوخة. والناسخ لها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وبعض العلماء قالوا الآية ليست منسوخة، بل الآية محكمة. نعم، هذه الآية محكمة، وأن المرأة الواجب عليها إذا توفي عنها زوجها أن تعتد من عدة بعدة الوفاة الحداد أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، هذا الذي يلزمها ويجب عليها. ويستحب لها، حبك الله، ده حبك عرفتنا فيه، ويستحب لها أن تبقى إلى إلى إلى إلى إلى العام كامل، أن تبقى إلى إلى انتهاء العام الكامل بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حول غير إخراج. قالوا بأن بأن بأن هنا في هذا الباب تكون أتمت الخير والكمال، لو قامت عاما كاملا أتمت الخير والكمال، وإن كان الذي يجب عليها ويلزمها فقط 24 وعشر. وبعض العلماء يقولون ولا يصح إلا أن تكون منسوخة، لا يصح إلا أن تكون منسوخة لأن حكم العام قد أزيل، إذن نسخ. والحق أن يقول الأمر يحتمل على ما قال السعد وغيره، قال الأمر يحتمل بأن يكون المنسوخ هو اللزوم، المنسوخ هو الوجوب واللزوم فقط، هذا هو المنسوخ، لكن ليس المنسوخ الحكم الكلي فيكون على الكمال. لأنه تعلمون وهذا أصولية مهمة جدا يفيد طالب العلم، أن الواجب يتضمن الاستحباب، فإن نسخ الواجب بقي الاستحباب، فإن كان يجب عليها هي أن تكون، فهنا المسألة في هذا الباب أن الوجوب أن تبقى حولا كاملا. طب ما تستطيع تبقى حولا كاملا ماذا تفعل؟ قلنا تأخذ أنها الذي يلزمها 14 وعشر، ويستحب لها أن تبقى حولا كاملا لحق الزوج. فإذا الواجب يتضمن المستحب، فإن نسخ الواجب بقي المستحب، فإن نسخ الواجب بقي المستحب. وهذا قد يكون قولا عدلا، لأننا نقول بعد من النسخ والتلاوة ثابتة، فلا نقول بأنه تلاوة، التلاوة إن كانت غير منسوخة فيكون حكم منسوخ، فالأول أننا نقول والحكم أيضا ليس منسوخ، المنسوخ منه هو الوجوب، المنسوخ منه هو الوجوب. الحكم الثاني ما هي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الحكم الثاني في هذا الباب حكم مهم جدا، وهي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا، أحبك الله تحتنا فيه. المشكلة في هذا الباب هو أننا في هذه الحالة، عند تصور هذه الحالة وهي المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا، يعتريها ما يعتريها من الآيات، يعتريها قول الله تعالى والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، فحدها مع حد التي توفي عنها عنهن الأزواج 14 وعشرا. وعندها آية أخرى، وهذه الآية على وصف خاص بها، على وصف خاص، هذا عام في المتوفى عنها زوجها، هناك وصف خاص وهو قول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهي حامل. إذا تعمل بهذه الآية أم تعمل بهذه الآية أنها حامل وتوفي عنها زوجها؟ علي بن أبي طالب وابن عباس قال أنها تعتد عدة أبعد الأجلين، تعتد بعدة أبعد الأجلين. كيف ذلك أبعد الأجلين؟ قالوا تعتد بعدة أبعد الأجلين، وأبعد الأجلين هو على حسب حالها، إن كانت في أول الحمل فأبعد الآجال آخر الحمل، لأن الحمل يعني على المعتاد 9 أشهر، فتكون في بداية الحمل ستكون أبعد الأجلين 9 أشهر، وإن كانت على آخر أشهر الوضع فإن أن تتربص بنفسها 14 وعشرة، فقالوا أبعد الأجلين. ووجهة النظر الفقهية عندهم في ذلك إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، إعمال الدليلين أولى من إحمال من إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، رضي الله أحسن الله عليك وزادكم الله أدبا على الاعتذار، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذه قاعدة صحيحة بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن في حقيقة الأمر لو نظرنا إلى ذلك نجد بأن الشرع، لأنك تبحث عن مراد الله جل وعلا فأنت تسير مع مراد الله حيث صار، فعند البحث عن مراد الله جل وعلا ترى بأن الشرع جاء وفصل الخطاب في حالة واحدة أو في حالة خاصة. إحنا عندنا حالة يعتريها آيتان، الحمل ووفاة الزوج، وكل له آية تبين حكمه، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا هي حامل وهي توفي عنها زوجها، هل تحمل على الخاص أم تحمل على العام أم يعمل بما قال به ابن عباس؟ فالحق أن لا بد من قرينة خارجية، لا بد من قرينة خارجية لترجح لنا، وإلا فبعض العلماء يقولون الذين يتوفون منكم عامة في كل من مات عنها زوجها، خاصة في الحامل هي عامة في كل من توفي عنها زوجها، وأيضا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عامة في الحمل. فقد يقال الأول عامة في الذين توفى عنها زوجها خاصة في الحمل، والثانية عامة في الأحمال خاصة في الذين توفى عنها زوجها، فأي العامين يحمل على الآخر في التخصيص؟ فلا بد من قرينة خارجية، والقرينة الخارجية في ذلك الأحاديث النصوص. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله إليكم باشمهندس. النصوص، فجاء النص الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل في الخطاب لما اختلف، دخل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مع أبي هريرة على ابن عباس واختلف في المسألة، آية تدل عليكم السلامكاته أحبك الله أحبتنا فيه رضي الله عنك، آية تدل على أنه إذا توفي عنها زوجها 14 وعشر، آية تدل على أنها كانت حاملا أجلها أجل الوضع، فاختلفوا في ذلك. فأبو سلمة قال الحامل التي توفي عنها زوجها المتوفى عنها زوجها عدتها الوضع، حيث وكان التوقيت عدتها الوضع. فقال ابن عباس عبد العجلين فبعث إلى أم سلمة رضي الله عنها وارضاها ففصلت الخطاب، وكان فصل الخطاب بالسنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبيعة الأسلمية عندما دخل عليها أبو السنابل بمعكك وردها ترتدي ثيابا لأنها كانت حاملا وجاءها خبر زوجها فلم تنشب إلا أن ولدت، فتهيأت للخطاب، فدخل أبو السنابل فقالت تتهيئين للخطاب يا لكع لا حتى يبلغ الكتاب أجله. قال فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قد تحللت للخطاب، يعني جعل أجلها هو وضع الجنين، فبالوضع تنتهي عدة الوفاة ولو أسقطت حتى، لو المهم أنها تكون قد أنزلت ما كان فيه شبه تخليق فتكون العدة بذلك قد انتهت، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، لأنه جاءتنا قرينة خارجية والقرينة الخارجية التي بيانت ذلك. الحكم الثالث في مسألة العدة وهو ما الإحداد وكم تحد المرأة على زوجها، أما كم تحد المرأة على زوجها 14 وعشرة، أما على أبيها على أخيها 3 أيام، لأن الإسلام قال لا يحل المرأة تؤمن بالله ولا من الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فهي لا تحد على ميت فوق 3. دخلت جاء الخبر بموت أبي سفيان لأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، فأخذت بعد 3 أيام أخذت الطيب فتمسحت به وقالت ما لي بالطيب من بغية، ولكن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحد المرأة على أحد فوق 3 أيام إلا على زوج، فاستعملت الطيب من أجل أن تنفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن موت أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أما على الزوج فالمدة 14 وعشرة، ومعنى الإحداد هو ترك الزينة والتطيب والخضاب ويعني التعرض لأنظار الخاطبين لها، كل ذلك يهديكم الله سبحانه، كل ذلك ممنوع عنها لأن مراعاة حق الزوج عظيم. روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا، لأنها كانت معتدة. قال لا مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 14 وعشرة، وكانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة. قالت زينب بنت أم سلمة كانت المرأة التي توفي عنها زوجها دخلت حفشا مخيم أو بيت صغير، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة فتفتض بها، فقلما تفتض بشيء إلا مات. فكلما تفتض طبعا منها، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ما هذه من الرائحة، لأنها ما كانت لا تستخدم طيبا ولا اغتسالا ولا غير ذلك. وقد يعني أباح الشرع أنها عندما تغتسل أنها تستطيب، مش يعني تتطهر، بأن تأخذ فرصة من ماء ثم تتتبع الدم، تأخذ فرصة من ماء ثم تتتبع الدم. ووجوب الإحداد بعدم لباس، يعني بعضهم كان يقول لا تلبس السواد ولأن السواد فيه زينة، بعضهم قال البياض، المهم أن العرف هنا حاكم، كل ما كان من الثياب زينة فالعرف فيه حاكم. فإذا كان العرف حاكما فلا بد للإنسان يعني أو للمرأة أن تعلم ما الذي تفعله وما الذي لا تفعله. ووجوب الحداد من قوله فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. العرف حاكم في هذا الباب الذي يكون مع يعني فيه الزينة. فالإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من التطيب وغير التطيب من الثياب والحلي من الثياب الفخيرة والحلي وما فيه من البهرج، كل ذلك هي ممنوعة عنه إلى أنها تعتد على على على على زوجها. أما الرجعية فلا تدخل في هذا الحكم بحال من الأحوال. وهل البائن لها أن تفعل ذلك؟ قولا وصحيح أنها لا تدخل في هذا الأمر أيضا. هذا مختص بالموت. آخر الأحكام في أحكام العدة هنا في هذا الباب وهو يعني الحكمة من العدة. وجاء سؤال أعتقد عائشة مبارك تسأل هذا الباب، فمن تعج شأن قبل أوانه. العلماء ذكروا مشروعية العدة وظهروا يعني أظهروا الحكمة من مشروعية العدة وجوها كثيرة، منها معرفة بلغة الرحم بهذه المدة، يعني بهذه المدة فإن الرحم يظهر يعني عدم حمله لمولود، براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، لا يدخل الرجل يتزوج وهي حامل فيسقيه بمائه فلا يجوز. والثاني للتعبد، أيضا للتعبد امتثالا لأمر الله عز وجل حيث أمر بها النساء المؤمنات. إظهار أيضا إظهار حق الزوج، التفجع على الزوج من باب إظهار حقه. أيضا بيان عظم أمر النكاح وأنه يعني ميثاق غليظ فلا بد من احترامه واحترام ما فيه. هذه كل الأحكام التي جاءت على مسألة العدة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين النقية. وتلك عقيدة السلفين النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.